ولتستبين سبيل المجرمين. استفعل السلم الصاع مما يتعدى به الشعر، مما يكون سببا في تعدية الشعر. راهي إذا كانت، ولكن بشرط أن تكون السين هذا والتاء هذا بالقلب. إيه. فأما إذا كانت دائرتين لا يتعدى. مثل كامولة. كامولة السجن. استكمله أي بمعنى طالبته يوم واحد كماله تتعده، ولكن إذا كنت استكمله بمعنى التامي والسلم والتاهدل. ولذلك ابن مالك في تكوين البيت هذا المستكمل للشرفة، المستكمل للشرفة. إذا كنت المستكمل من الشرف والشرف مستكمل به المستكمل. قال محمد صلى الله عليه وسلم الطالبين بمعنى الطالبين كمال الشرف. وأما إذا كنت المستكمل من الشرفاء والسن هذا دايت معناه الكاملين آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم الشرفاء الشرفاء جمعتين كيف بعد فيه. وكذلك ولتستبين سبيل المجرمين سلم هذا للقلب ذهب ولتستبين سبيل المجرمين بالرب بمعنى سلم هذا زائد السلك ولتظهر لك سبيل المجرمين فأكون سبيل المجرمين فاعل انتبهوا يا كل المدبس نبي تبقى وعلى وإذا ما تعرفون شيخ شرب اثنتين في قوله تعالى مثل اثنتين هذا نائب قول الله ايش هو؟ ايش؟ أمثل اثنتين نعم اثنتين هذا نائب قول الله كذا فعل الله كذلك فعل الله هذه الصيغة لا تتعدى وقعنتك وكذلك وقعنتك هذه كمان لا تتعدى وكذلك اسوى علّة وهدى هذه الصيغ في اللسان العربي لا تتعدى امسك ما اقتضى نظافة وكذلك الافعال التي تقتضي النظافة او تقتضي الدلل تنظيفة وطهورة هذه الافعال لا تتعدى إلا إذا أدخلت عليه أو ضعفته نظفته إذا أدخلت عليه عاد خرجت عن ضعفه واضح انتبه طهرته ثوبه طهرته هذا تتعدى الآن طهور ولكن طهور هذا ولا دنيسة بلمسه كما تتعلم افعولة مثل ايش يا شيخ؟ افعولة مثل ايش؟ كهولة؟ افعولة وهدى ايش؟ وهدى وهدى؟ نعم في روح الى اللغة روح معناها ايش معناها؟ ما لكن ايش ايش وهدى كمان لا ومتى يصبي الى الديك الثاني وهدى؟ وهدى ما معناها؟ ايش معناها؟ راجع انا جبت هذه الصيغه ما هي على وزن ايش؟ على وزن فعل فعل انتبه يا اخي وما ان كمان لا تتعدى او عارضا هي التي تتعدى او عارضا أو عرضا أو يقتضي معنى عارضا مثل حزينة مثل فرحة الفرح هذا مريضة شوف عربية عربية كل مروضة انتم قولوا فرحة فرحة مريحة ومريضة هذه إلى سؤال لا تتعلم مرح إلا إذا دخلت على عندك النقص ضعفت رحته رحته افرح الجلد أمسي أو طاوع المعدة لواحد كمده في أو كان الفعل هذا مخاضعا لفعل متعدي إلى مسؤول واحد مثل مد هذا لا تتعدى إلا إلى مسؤول واحد ولكن مخاضعه لازم أن يكون لازم مده ما التوبة فامتد فرضي هذا المخاضع فتابع هذا فامتد التوبة طاوع المعدة الاثنين يتعدى لذلك من والده مثل ايش مثل فهم فهمت زيدا المسألة فتفهمها واضح كذا قال اطاوع ولذلك خصه ابن مالك لن يكون مطاوعا لواحد اذا كان مطاوعا لاثنين يتعدى مثل علمت عليمة بمعنى عرفة إذا ضعفته تتعدى إلى مسؤولين علمت زيدا المسألة فتعلمها وفي المطاوع ما فهمتم ولا؟ المقصود المطاوع المطاوع الذي يتبع هذا معناه يتبع معنى الفعل هذا المتعدي أنت ما تعرف أنت أقول لك هذا ما أقول لك أنا ما أكلمك إلا بالعربية طاوعه مددت الثوبة فامتد الثوبة الفعل الثاني هذا طاوع المفعول الأول منه المطوع يا شيخ نعم اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به ضمير غير المصدر لازم غير المعد وحوثي لزوم أفعال السجايا كنهي أمسك وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن فعلل نحو اقشعر واطمأن أو على وزن فعنلل نحو اقعنسس واحرنجم أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا فتدحرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر تعدية الفعل اللازم نقلا لا يكون إلا إيش بواسطة حرف الجر لا يكون إلا بواسطة حرف الجر مثل إيش مررت به مرة هذا ما تتعدى إلا بواسطة قبل الشاعر هذا كم مرور الديار ولم تعرف حرف الجر هذا محدود تمرون بالديار أمس وإن حذف فالنصب للمنجر وإن حذف الجار هذا النصب للمنجر هذا معنى قوله ينصب بالنصب الخاص بعضهم يقول تعدي عام وتعدي خاص نقلا وفي أن وإن يضطرد مع أمن لبسك عجبت أن يدو حسو حسو الجار الماضي شرح هذا مقلع فما إلا في أن وأن أن وأن هذا يقتل يكون حسو الجار هنا قياء ولكن بشرط أن يؤمن الله أن يعرف حرف الجر الذي حذف بخلاف رغبت هذا ترغبون ان تنكحوا؟ لا هذا غير هذا يتعدى بفي وبعن. نعم ولذلك لا يجوز تغير المعنى، يختلف المعنى. رغبت عن زيد؟ لا رغبت زيدا لا يجوز. انه لا يعرف رغبت عنه ولا رغبت فيه هذا أهم على قبل بالمال، ولكن أن يدعو هذا ما تعرفون فرق هنا. عجبت من أن يدعو، نعرف ولو حاجبت النون هذا نعرف من أن يدعو. هو عجبتم أن جاءكم، أي هو عجبتم من أن جاءكم، لذلك حذف في القرآن. واضح؟ أمشي إليك. كيف يا شيخ نقلك؟ أقول لك سماعي مختصم بالسماع. طيب يا شيخ كثير يخرجون عليها الآن. ها؟ يعني كيف يخرجون عليهم كثير يقولون هذا منسوب من عبد الخالق. ولكن ما في إلا بذلك عن العادة. زي القرآن. القرآن في قول ابن ماجه ارفع بضم وانصب فتحة، يقولون منصوب بنزع الخاف وهو سماعي. شيخ في القرآن رغبة غير لم تدخل فيها في آية لم يدخل عليها حرف الجر. ترغبون أن تنكحوهن؟ هذا هذا هذا هذا هذا نعم هذا سبب النزول الذي يفصل الكلام. بس ما يمكن نقول حرف الجر مقدار ترغبون في أن تنكحوهن أو على أن تنكحوهن؟ أو هذا داخل في بأن؟ داخل فيه فيه. ولكن هذا الآية انظر إلى سبب النزول الآية. الآية نزلت فيه بسبب النزول. أن وما دخلت عليه اشتغل يا شيخ. هذا يعتبرون الله على شيخ من المجمل أنه في عن تنكحون. ما هو معروف يعرف من السياق يعرف بالسياق بسبب النزول، ولذلك قلت لكم ما سبب النزول الآية. هذا معناه يتيمات النساء يتيمات يا رغبت لا حذفها حرف الجر ما يعرف. رغبت عن زيد ورغبت في زيد قلت رغبت زيدا في زيد يا شيخ اللي يخرج على نفسه. تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا. الذي يوسف به هذا عندهم كتاب رسمون الذي فرق هو أجاب عن الحال رسمون هو الذي أجاب عن الحال والخضر أنتم تطلقون الكتاب التي هي جيحة ما هو من عقيل ما يزيد لكم أن أجيب لكم ما يزيد لكم الله. وهذا الدرس درس الإنسان ما هو درس ابتدائي ولا درس ثانوي ولا درس درس هذا درس جامعة. أظهر ينبغي لكم أن تأتوا بالكتاب هذا من نادر السموات السريع أو بالخوصة هذا الكتب الدرس الإنسان شيخ أنا بيني وبينه شيخ قبيل تمثيله نحو مررت زيدا هذا صحيح هذا التمثيل؟ هذا التمثيل هذا ما ليس بصحيح مجرد التفهيم التفهيم ها؟ نعم. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. شيخ بعضهم يجر مع حد يحذف الجر ويبقي عمل تمرون الديار لا هذا الطعام الشيخ وين حوزة في الجو؟ النص بالمجال بس ما نستبع الخاف اللي يبغون يخترعوا القواعد بدون دولين ما رأينا هذا زاد إذا وزفة نعم إلا المجرورة تبقى في ذكرة خاصة مثل بعد باب روبا وبعد فا مثل قبل قطعة ومرجع هذا هيكوها عن في السماء المملكين تبه أنت أقول لك لا تحضر هناك إلا إما تجد الخوطة دي أو تسمي ليش؟ رسمون لا رسمون ليش؟ استعيط رسمون لا إنكم تسألون عن الكتاب الذي هو دون الاسمون ما يستفيد منه الإنسان زي ما يستفيد من الاسمون إن شاء الله وهو وهو أوضح المثال تسألون عن لا يبقى إلا حبيب منكم نحن نريد الاسمون الاسمون لو جبتها شكوانكم يسرد هذا كل شيخ نريدك أن تدرس الاسمون لأنك أنا ما أدرسك الاسمون لأنك درسته الدرس الدرس ما هو حق أما وضح المسائل ما درسته الجماعة كلها هذا الكتاب الذي يرغب فيه الجماعة هو الذي يدرسه صحيح كلهم طيب يرغبون ما يرغبون في الحكم هذا يرغبون يرغبون عنه يرغبون عنه هذا يا شيخ هنا يرغبون حذف إذا حذفنا فيه هذا بأسرتهم فليس في قلوبهم لا ثلاثة أيام يرغبون ولا لومة يعني في لبس يرغبون بمعنى ولا نعم لو قال لي إبراهيم السعدي اللي نجح عندنا وراه وقال لي كمان يعني مصطفى وقال لي أمين وقال لي اللي يرغبوا هون نعم ودرستهم ولذلك درستهم فيه مصطفى ما ترغب يا أخي ولا وسودون عند عالم خاص حتى الليلة هدوس راح ما لهم ما يحضروا الجا قليل وإذا درسوا مرسول يسمى رسول الله أي تمرون بالديار ومذهب الجمهور أنه لا ينقص حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع هذا على مثالك قلت لكم يعني السياسة هذا أبو الحسن عادي ولكن ما يعبرون عنه لا يعبرون عنه اللي فيه معاني فيها مثال العادة فيها قواعد جديدة فيها أخوات وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف بشرط الذي يأخذه يقوله بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت في زيد هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم ايش كلام أخفش هذا يا شيخ صحيح مخالف للجمهور هذا كلام طيب ولكن خالف للجمهور يحتاج إلى دليل إذا نأخذ به نأخذ بكلام الأخفش نأخذ به لأن في الآية اختار موسى قومه سبعين رجلا هذا معروف بشرط معروف هنا اسمح الحرف من نعم من قوم بشرط تعين الحرف ومكان الحادث لا بد من هذه الشروط ولذلك قال لك انس يعني يقاس عليه واما ان وان فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط امن اللبس كقولك عجبت ان يدو اليدو هذا ما دلتني الكلمة فيها صرف هذه الكلمة فيها كثير فيها حلوة ايه بيّن أصلا يا يوجد يا شيخ من الفعل عصبية عمر ايش يا شيخ؟ ايوه ما تعرف. نعم يا شيخ. انا اعرف ابوك. طيب اللي ما اعرف انك ما تعرف. اي شيخ كتبته السنه الماضيه. نعم كتبته السنه الماضيه يعني نظرت. طيب نشوف ايش كتب يا شيخ. ايش كتب؟ لعله كتب شيئا غير صحيح. نشوف ايش كتب. ايش كتب؟ اصلها يوديو يوديو بكسر الدال. وقاتلوها بين عدوتيها فحذفت. نعم نعم حذفت. نعم بعدين ثم صارت صارت يديو. ها يديو يديو. اي نعم بعدين ها استدخلت الضمة على الياء ولا شامل. نعم استدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وناسب ناسب الواو الضمة. يعني الفعل الماضي ودا هو من ودا من الدية. نعم عمرنا ومضارع ومقابعة ضف وفي تعيدتي وفي تعيدتي تجيتي أمسع كله. وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطي الدية. ومثال ذلك مع أن بالتجديد عجبت من أنك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم. فإن حصل لبس لم يجوز الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم. فلا يجوز حذف في احتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر. فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر. وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب. هذا هذا الكلام. وذهب السبويه إلى تجويز الوجهين. ورد عن العرب السماء إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليبة أن يعني أشارت إلى كليبة. اشاره كليبه اي اشاره الى هذا عن هذا ما هو كليبه. كليبه اسم الله غير مصر المؤبد عن هذا ولا ما لها محل في الاعراب من المفرغ الذي دوله. طيب في اللفظ يا شيخ في اللفظ لا لا خلي هذا هذا غير خارج عن هذا ما هو عارف. يعني اذا كان حذف حرف الجر يجوز بقاء عمله معه. انا قلت لك هذه قليل نادر لا يقاس عليه. وأما أن هنا يا شيخ الأخفش في محل جر والكسائي في محل نصب سبوي جواز الوجهين أيهما الأصح؟ لا خلي هذا نحن نقف في محلين لأن المطرر هذا في محلين. وكلام سبوي يا جواز الوجهين؟ نعم ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذا نأخذ الأخ الكسائي كلام الكسائي في محل نصب على نزع الخفض. نعم هذا هذا الذي هذا قياس يا شيخ. نعم وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر. ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجد حذف حرف الجر إلا سماعا. وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس وهو الصحيح. قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. الفعل الذي الأصل المتقدم المفعول الذي هو فاعل في الأصل، فما أن الفاعل أصله هو إيش؟ الأصل فيه التقدم عن المفعول، وكذلك المفعول الذي هو فاعل في الأصل يتقدم، الأصل فيه أن يتقدم على المفعول الذي هو فضلا إذا أصله فاعل. يعني الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول. نعم. الذي مثل إيش؟ أسمع، أعطيت زيدا شبطه. ألبسته ولا أعطيته؟ ألبسته زيدا شبطه. وين المفعول الذي هو فاعل في الأصل؟ زيدا. وين المفعول الذي هو فاعل في الأصل؟ يعني فاعل اللبس. ها؟ فاعل اللبس. نعم. زيد لله هو الذي لابس. نعم. هو الذي لابس الجبة، هذا هو الملبوس. هي الملبوسة. نعم. الأصل أن يتقدم هذا المفعول. كذي الشرطة يقولها هذا على رواحة. أن الفاعل لا أن يتقدم عن المفعول. على رواحة. هذا معنى قول ابن مالك. هذا كله خوفا على روحه. تبقى فاعل. معنى قبل. من أنبي تم من داركم من البيتون من داركم من الجبل. نعم. لا يقوم هذا ايش راجع فيه. لا اخي انتبه، البيتن هذا لحظ. البيتن لحظ. البيتون. والبيتن. ها البيتن هذا من داركم قوم هذا ايش. البيتن من داركم. لو قال من دارك لا بأس تقول البيسن، وأما إذا قلت من دارك يعني تقول البيسون. دارك ما في ما إيش المانع شيخ، البسن من زارك، البسن أنت من زاركم، من هذا اسمه مشترك، اسمه شيء مشترك وجمع. لا لو كان الضمير هذا ماذا تفعل له؟ الضمير يعود على من إيش؟ أشعر من داركم أنتم تلبسونه، من داركم يعني نسي اليوم، مو تلبسن تعب على أحد، إيش مكان؟ البسان هنا خطأ، هذا خطأ هنا. من البسان؟ البسان هنا خطأ. لا ما هو خطأ هناك. لا لا، لأنه إذا قلنا البسان من زاركم يكون ضمير البس من زاركم. أنت ما فهمتها. إيش نقول؟ البسون. أنتم أيوة. من داركم الذي داركم البسوهم البسوهم مثل الجبل. على هذا المعنى يصح أن يكون البسن من داركم مثل الجبل. البسن أنت واحد. ليش خاطب من داركم؟ تعظيم يا شيخ. لو قال من داركم. طيب يا شيخ، زاركم التعظيم. من زاركم التعظيم. ليش؟ أيها الشيخ يقولون حضراتكم تعظيم. من هذه مفعول بي يا شيخ؟ مفعول لب. نعم. طيب. إلا هو الذي فاعل. هذه بمعنى الذي هذه. نعم. من هذه؟ أمشي. يجوز من دارك. البيتن يجوز. هذه الذي أحسنها. إيش توجيهه؟ هذه. ولكن ذكر واحد هذا. وخفف من التوقف. الذي حفظته الذي تم من ذلك، ولكن واحد قرأ بهذه الرواية. شوف الرواية هذا صحيح. ايش توجيهه يا شيخ؟ صحيح. ايش توجيهه البس من زاركم؟ معناه تعظيم. واحد منكم اذا داركم واحد البسوا من زاركم. يلبسوا واحد مش كلهم يلبسوا. ايوه واحد يلبسوا. إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت زيدا درهما. فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى، لأنه الآخذ للدرهم، وكذا كسوت زيدا جبة. وألبسا من زاركم نسج اليمن، فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني. والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم من ليس فاعلا معنى لكنه خلاف الأصل. خلاف الأصل، كما أن تقديم المفعول على الفاعل يعني خلاف الأصل. لا يلزم الأصل للفاعل أن يتصل ويخرج المفعول أن ينفصل. قد يجاء بخلاف الأصل. قد يجاء بخلاف الأصل. قد يجي المفعول قبل الفعل. أنت كمل. ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ويلزم الأصل لموجب عرى يلزم هذا الأصل وهو تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى على المفعول الذي هو مفعول به الذي لموجب عرى عرض. أعطيت زيدا عمره. الآن واجب تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى الآخر لأنه لا يعرف إلا بالتقديم هذا. وتأخير المفعول الذي إيش؟ ليس فاعلا في المعنى ولكن إذا قدمت واحد وتريد أن هذا هو المفعول في المعنى يلبس يلبس ذلك لكن نفسه أمس وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وترك ذلك الأصل